يطلب العلم عن طريق السؤال، والناس من يطلب العلم عن طريق القراءة، والناس من يطلب العلم عن طريق التلقي والمشافهة، بغض النظر عن أرفع هذه الطرق. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. فطريق العلم بسلوكه يسلك به إلى طريق الجنة. لماذا؟ لما سبق ذكره من أن العلم النافع يحمل على العمل الصالح، والله جل وعلا بفضله وكرمه جعل العمل الصالح سببا وليس عوضا، سببا لدخول الجنة. هذا وجه قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. نعم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. هذا الوضع هو وضع على الحقيقة، هذا هو الصواب في هذا، وضع على الحقيقة بخلاف ما ذكره بعض من العلم تأويلا، قالوا أن هذا الوضع ليس حقيقة وضع الأجنحة، وإنما هو كناية عن تواضع الملائكة لطلاب العلم، وبعضهم قال هو كناية عن فرح الملائكة بطلاب العلم. هذه لوازم، نثبت الأصل ثم نأخذ باللوازم، وما التعذر في إثبات أصل وضع الملائكة لأجنحتها. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى حمل هذا الحديث على ظاهره، وأن هذا الوضع على الحقيقة، وفسره رحمة الله عليه بأنه بمثابة حمل الواحد منا ليديه داعية، لأن هذا الوضع على الحقيقة هو بمثابة دعاء الملائكة لطالب العلم. ونقل هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. هناك واقعة كنا ذكرناها في بعض الدروس، نقلها وأسندها بالسند الصحيح العلامة النووي رحمه الله تعالى في بستان العارفين عن الإمام أبي الوليد الباجي المالكي رحمه الله قال: كان معنا الشاب الماجن عندما كنا نطلب الحديث، فكان له نعلين من خشب فدق فيهما المصانير، فلما سئل عن صنيعه هذا قال: لأخرق بهما أجنحة الملائكة. يعبر بصنيعه هذا عن عدم إمكانية حمل الحديث على ظاهره، نوع من استبعاد حمل الحديث على الظاهر. فيقول الراوي: فشلت قدماه عياذا بالله. نعم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا، في رواية لطالب العلم، رضا لطالب العلم، في رواية رضا بما يطلب، في رواية رضا بما يصنع، رواية رضا بما يصنع، فيها فائدة وهي أن العلم صناعة، العلم صناعة، تهيئ مدارك، ثم فائدة رضا، رضا رضا رضا لطالب العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يطلب، قاله العلم عند هذا الحرف من الكلام، ورضا الملائكة من رضا الله. إذا رضيت الملائكة عن عبد فهذا دليل عن رضا الله عز وجل عنه، فلا يمكن أن ترضى الملائكة عن عبد ولا يرضى عنه رب العالمين. نعم. وكل ذلك بسبب طلب العلم، مما يدل على فضله وشرفه. نعم. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. هذا كذلك فضل عظيم، بمعنى أن طلب العلم يجلب لك هذه الاستغفارات. وتحدث غير واحد من أهل العلم في بيان المقصود، بمعنى ما وجه استغفار من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها في بعض الروايات. لماذا تستغفر هذه المخلوقات لطالب العلم؟ قال أهل العلم، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في المفتاح، وذكره كذلك العلامة القرافي رحمه الله تعالى في مقدمة الذخيرة، لأن العلامة القرافي رحمه الله له مقدمة في كتاب الذخيرة شرح فيها هذا الحديث، لأنه عقد فصلا في كتاب هذا أو في هذه المقدمة، تحدث في ذلك عن العلم وآدابه وطلبه وفضل العلم وما له متعلق بهذه الأمور. إذن وجه ذلك أن صاحب العلم يعلم الناس كيف يتعامل مع هذه المخلوقات، فجوزوا بماذا؟ باستغفار هذه المخلوقات لهذا العالم أو لهذا الطالب. ولذلك وجه هذا الاستغفار كما ذكر ابن القيم وأشار إليه القرافي رحمه الله عليهما من باب الجزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. نعم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وجه تشبيه العالم بالقمر، صاحب العلم شبه بالقمر، بخلاف العالم شبه بماذا؟ بالكوكب. لماذا؟ ذكر أمور أشهرها أن صاحب العلم هو ينفع نفسه وغيره كالقمر يضيء على نفسه وعلى غيره، فصاحب العلم نفعه متعدي بخلاف العابد لا ينفع إلا نفسه، كالكوكب لا يضيء إلا على نفسه. ولم يشبه نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب العلم بالشمس، لماذا؟ قلنا هذا فيما سبق، مستمد. صاحب العلم يأخذ علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، والقمر يستمد النور من الشمس، فالشمس هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا فيه دلالة على أن أقرب الناس إلى الأنبياء أصحاب العلم، وأخذها بالعلم من لفظة ورثت، لأن المرأة إذا مات وترك ميراثا لا يأخذه البعيد وإنما يأخذه القريب، فذكر الوراثة هنا والميراث للدلالة عن معنى القرب، للدلالة عن معنى القرب. وهذا المقطع فيه فائدة في الحقيقة، فائدة متعلقة بموضوع الأنبياء والرسل، ولذلك استدل الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات بقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، أن الأنبياء أمروا كذلك بالتبليغ كما أمر الرسل، لأن المسألة فيها كلام. بعض العلماء في عند بيانه للفرق بين النبي والرسول يقولون على أن النبي لم يأمر بالتبليغ بخلاف الرسول أمر بالتبليغ، فرد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، وهو أعظم كتاب أُلف في موضوع النبوة بلا منازع، بلا منازع، بلا منازع، ما يحتاج النزاع في هذه القضية. كتاب شيخ الإسلام في النبوات فرض في بابه، فرض في بابه على جادة ما كان عليها السنة والحديث. فاستدل رحمة الله عليه بهذا المقطع على أن الأنبياء كذلك أمروا بالتبليغ بقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإذا أمر العلماء بالتبليغ لا يؤمر الأصل الأنبياء. نعم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، لأن ميراثهم العلم. نعم. ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، الحظ الوافر هو الذي لا ينقطع مستمر نفعه، كما يشهدون في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث، فذكر منها وعلم على الإضافة أو علم على الاستئناف ينتفع به. نعم. وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن تأكيد الشيخ على ثبوت الحديث له وجهه، له وجهه، لأن بعض أهل العلم تكلم في هذا الحديث وضعفه والصواب ثبوته. نعم. وقد شرحه الحافظ ابن رجب في جزء، وقوله صلى الله عليه وسلم، وتجدون هذا الجزء مفردا وتجدون في مجموع رسائل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم عن أبي هريرة. إذا مات الإنسان، الشيخ دقيق حفظه الله، إذا مات الإنسان، الله ذكر رواية إذا مات ابن آدم، لماذا؟ لأن رواية إذا مات ابن آدم لا تجر فيه عند مسلم، رواية مسلم إذا مات الإنسان، ولدقة من الشيخ اشتغاله بالحديث حفظه الله. نعم. وأصول هذا العلم ترجع إلى، هذا هو الكلام الذي سبق معنا، وأصول هذا العلم. نعم. وأصول هذا العلم ترجع إلى التفسير، أي علم؟ العلم الذي جاء الثناء عليه في هذه النصوص التي سبقت، وأصول هذا العلم ترجع، إذن هي الأصول العامة، اقتصار على تفسير الحديث والفقه على ما سبق بيانه، هي العلوم الأصلية العامة التي يرجع إليها كل علم وكل فن في هذه الشريعة، مما يدل على أهمية الاعتناء بها، التفسير الحديث الفقه. نعم. وأصول هذا العلم ترجع إلى التفسير والحديث والفقه، وقد بدأ البخاري كتاب العلم من صحيحه بباب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل رب زدني علما، قال حافظ في شرحه فتح الباري في معنى الآية الأولى، قيل في تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. معلوم أن لفظة الحافظ إذا أطلقت تنسحب على الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وإذا قيل وإذا أريد غيره لا بد من التصريح، إذا أريد مثلا الحافظ ابن رجب يصرح، أما أن تقول قال الحافظ في الفتح وتقصد ابن رجب، لأن ابن رجب رحمه الله له شرح على البخاري لم يتمم، وقد أسمعه كذلك بفتح الباري، فما يصلح أن تقول قال الحافظ في فتح الباري وتقصد ابن رجب، ما يصلح، لا بد من التصريح. فصار عرف عند أهل العلم جروا عليه وفق قاعدة اللغة العرفية أنك إذا قلت الحافظ فهذا ينسحب على ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم. وقال في الآية الثانية قوله وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد، سبق معنى هذا المعنى. نعم. بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث. إذن عنوان الرسالة مأخوذ من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول ومدار هذه العلوم على التفسير والحديث والفقه. نعم. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح، يقصد صحيح البخاري، وقد ضرب هذا الجامع الصحيح في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، اشار إلى مدح صنيع أبي عبد الله البخاري رحمه الله في الصحيح أنه اعتنى في كتب صحيحه وتبويباته وفصوله بهذه العلوم التي هي أصول العلوم أو مدار العلوم عليها. نعم. انتهى كلام الحافظ. نعم. وتتضح أهمية العناية بهذه العلوم الثلاثة التي عليها مدار العلم الشرعي، وهي التفسير والحديث والفقه بما يلي. بدأ الآن يتكلم عن كل نوع من هذه الأنواع. نعم. أما التفسير. نعم. فلتوضيحه معاني كلام الله عز وجل. بهذا عرف علم التفسير. علم التفسير هو العلم الذي يعين على فهم مراد كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا عرف أهل العلم علم التفسير. العلم المعين. علم التفسير العلم المعين على فهم مراد كلام الله تبارك وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والتفسير في أصل اللغة من الفسر، وهو الإيضاح والكشف والبيان. الإيضاح والكشف والبيان، والعلاقة ما بين التفسير والتدبر علاقة ماذا؟ علاقة أصل ونتيجة. علاقة أصل ونتيجة، بمعنى التفسير أصل يعين على تحقيق التدبر لكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول أهل العلم المعين الأساس. هناك معينة أخرى، لكن من جهة ذات المادة العلمية، فالمعين الأساس على تدبر كلام رب العالمين هو علم التفسير، بمعنى يستعان بعلم التفسير على تدبر القرآن. وهذا يدل على عظم شأن علم التفسير. هذا يدل، ما دام علم التفسير معين على تدبر كلام الله جل وعلا، فهذا يدل على عظم شأن علم التفسير. ووجه ذلك لأن أصل تدبر القرآن فريضة لا فضيلة. انتبهوا، أصل التدبر، ما تكلم عن الكمال سواء كان كمالا واجبا أو مستحبا، في التدبر أصل التدبر واجب فرض عين. إذن أصل التدبر فريضة لا فضيلة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وما قال الله تعالى أم في قلوب أقفالها أم على لفظة على التي تدل على الفائقية والاستعلاء، فهي كناية عن ماذا؟ عن التحكم، بمعنى هناك مرض بسبب عدم التدبر عبر عنه بالأقفال مستحكم في القلب. أفلا يتدبرون القرآن؟ حتى أسلوب الآية، صياغة الآية صياغة زجرية وصياغة ردعية، فيها ردع وفيها زجر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الأقفال بسبب عدم التدبر، قلوب مغفلة وملكات معطلة بسبب عدم التدبر، بسبب عدم التدبر. ما وجه ذكر القفل هنا في هذا السياق؟ القفال، ماذا اختيار نفضة القفل لمعنيين اثنين؟ القفل ربط بالقلوب هنا في الآية بسبب عدم تدبر كلام رب العالمين. فسر ذكر القفل أمران ثلاث. أولهم أن القفل كما هو معلوم في الشاهد يعرض له الصدق، الصدق كذلك القلب يعرض له الصدق وصقله بكلام الله تعالى وتدبره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن القفل يفتح، يفتح. إذن ذكر القفل هنا إلماحة وإشارة إلى الترهيب والترغيب. ترهيب أن الصدق يعرض لقلبك وقد يعلوه بسبب عدم التدبر، وفي الوقت نفسه لا تيأس، فإن القفل يفتح إذا رجعت إلى التدبر، يفتح قلبك على على على كلام الله تعالى فيتعلق بالله ويتعلق بالدار الآخرة. أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فهذه الآية تدل على أن أصل تدبر القرآن فريضة، والمعين على هذا التدبر علم التفسير، فدل ذلك على عظم شأن علم التفسير. هذه مسألة. مسألة أخرى، اختلفت كلمة في العلم، هل التفسير هو التأويل أما التدبر؟ قبل هذا، أما التدبر، ما المراد بالتدبر؟ الوصول إلى أدبار اللفظة معنى، لأن التدبر من الضرر. الوصول إلى نهاية الكلمة من جهة المعاني، من جهة المعاني. ولذلك التدبر، لفظة التدبر تحمل معنى التبصر، تفكر، تأمل، كل هذه معاني ترجع إلى لفظة التدبر، ترجع إلى لفظة التدبر. الأمر الثاني أو الموضوع الثاني في هذا السياق، هل التفسير هو التأويل؟ في كلام بين أهل العلم، منهم من قال هما على الترادف، التفسير هو التأويل، التفسير هو التأويل. إذا قيل بالترادف، إذا قيل بالترادف من جهة الاصطلاح مسلك. انتبهوا، ترادف يقال لغة ويقال اصطلاحا، تفهمون عنه؟ مثلا نقول لفظة قعد وجلست، بعض أهل العلم قالوا كلمة قعد وجلست هذا على الترادف في اللغة، أو دق وطرق. إذا الترادف إما أن يقال في باب اللغة وإما أن يقال اصطلاحا، بمعنى نصطلح على أن هذه الألفاظ هي مترادفة. من جهة الاصطلاح لا إشكال في هذا عند أهل العلم، وارد بلا نكير، بمعنى قد نصطلح، نصطلح على أن هذه الألفاظ مترادفة. لكن الترادف في اللغة فيه خلاف بين أهل اللغة أنفسهم، والصحيح من قولي أهل اللغة أنه لا ترادف في اللغة، إلا إذا قيل أن المراد بالترادف المعنى المتقارب. لكن أصل الترادف ليس المراد به هذا، بمعنى لا يوجد اختلاف بين اللفظتين من سائر الجهات، وهذا لا يوجد في لغة العرب. لا بمعنى لا شك أن الألفاظ التي يقال عنها لغة أنها على الترادف مترادفة، لا شك أن المعنى متقارب جدا، لكن لا بد أن تجد نوع فرق بين اللفظتين. اشترك في أمور كثيرة من جهة المعاني، لكن لا بد أن تجد معنى وقعت فيه المفارقة بين اللقطتين أو أكثر، مما قيل فيه أنها مترادفة. ولذلك مثلا أتكلم لغة ما أتكلم اصطلاحا، ما أتكلم لغة. ولذلك قلنا الصحيح من قوله أن اللغة لا يوجد ترابط. فمثلا جلس قاعدة، الصورة واحدة من جهة فعل الجلوس وفعل القعود، لكن الجلوس غالبا ما يكون من اتكاء كما في الحديث كان متكئا ثم جلس، والقعود في الغالب يكون من وقوف. إذا هناك فرق في المعنى، الصورة واحدة لكن هناك نوع فرق. فرق ما بين طرق ودق، طرق الباب ودق. الصورة واحدة، الصورة واحدة، الإعلام بوجود من يريد الاستخدام، الصورة واحدة. هناك فرق، الطرق يكون بالليل والدق يكون بالنهار. إذا تجد نوع فرق. إذا عندما نتكلم عن الترابط، إذا كان في باب الاصطلاح فهذا مسلك ولا إشكال فيه بين أهل العلم، لكن في باب اللغة الصحيح من قولي أهل اللغة أنه لا يوجد ترابط، لا يوجد ترابط في اللغة على الصحيح. إذا قلنا أن التفسير هو التأويل من جهة الاصطلاح فهذا مسلك، وإذا قيل بينهما ترابط في اللغة على معنى تقارب في المعنى هذا كذلك مسلم، وهذا الذي قال به كثير من أهل العلم. لكن الترابط التام لا، فلا بد أن تجد هناك نوع اختلاف ما بين التفسير والتأويل. لاحظ تفسير أعم من التأويل عند التحقيق، تفسير أعم من التأويل عند التحقيق. لماذا؟ لأن التأويل، لاحظ التأويل فيه معنى المآل، ما تقول إليه حقيقة الشيء. لاحظ أن التأويل فيه معنى المآل، هل كل مسألة أو كل لفظة تفسرها تنظر إلى مآلها؟ ليس بلازم، قد تفسر المعنى الظاهر. إذن فالتفسير للفظة أو للكلام قد يكون فيه مراعاة مآل الكلام وقد لا يكون في التفسير ذلك، إذن فالتفسير أعم. أما التأويل هو نوع تفسير يراعى فيه ما تقول إليه معنى الكلمة. إذا هناك نوع فرق. إذا بعض العلماء قالوا هنا سياسة، بعض العلماء قالوا هناك فرق بهذا الاعتبار أو بهذا الذي ذكرت الآن. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حق عدي بن عباس: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. فقال العلماء: المراد بالتأويل هنا التفسير، لكن هل كل تفسير هو تأويل؟ لا، لاحظ حتى لا تستدرك، تأويل هو تفسير لا شك، لكن تفسير يراعى فيه ما قال الشيء. ولذلك لم يقل في الحديث نور الدقة، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقه في الدين وعلمه التفسير، وإنما قال علمه التأويل، لأن تفسير الكلام باعتبار مآل الكلمة من جهة المعنى هذا أدق، يدل على عمق. تفسر الكلام مراعيا ما يؤول إليه أو ما يؤول إليه معنى، فهذا فيه دقة. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجيب في حق عبد الله بن عباس، استجيب في حق عبد الله بن عباس، هذا يدل على علو مكانة عبد الله بن عباس في معاني كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك عرف بترجمان القرآن، فلفظة التأويل في الحديث لم تذكر هكذا لهذا المعنى. إذن فكل تأويل هو تفسير، لكن ليس كل تفسير هو تأويل. إذن يطلق التأويل ويراد به التفسير، يطلق التأويل ويراد به التفسير كما في هذا الحديث. ولذلك ألف العلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى كتابه في التفسير، سماه محاسن التأويل، أقصد التفسير. ونجد الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره كبير معروف عندما يذكر أقوال للعلم السلف، أقوال السلف في تفسير الآية والاختلاف بينهم في ذلك، وغالبا ما يكون الاختلاف اختلاف تنوعي. يقول: وأولى الأقوال في تأويل الآية كذا وكذا، أي في تفسيرها، أي في تفسيرها. نعم، إذن هناك من قال بهذا، من قال أن التأويل هو التفسير، لكن على ما ذكرناه هو التحقيق بإذن الله تعالى مع التنبه، مع التنبه أن لفظة التأويل عند المتأخرين صار لها معنى خاص. ما معنى التأويل عنده؟ عند المتأخرين، نعم، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى احتمال مرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح، وإلا عند المتقدمين يطلق ويراد به التفسير غالبا أو ما تؤول إليه حقيقة الشيء. أما صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى احتمال مرجوح هذا هو معنى التأويل عند المتأخرين. نعم. أما التفسير فلتوضيحه معاني كلام الله عز وجل واشتماله على نتائج التدبر لآياته. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف. فهل من مدكر؟ ما المراد هنا؟ لأن الشيخ استدل بالآية في سياق الكلام عن التفسير. مدكر الادكار هنا هو ماذا؟ هو الاتعاظ، مدكر من الادكار، والادكار المراد به الاتعاظ. ولا يتحقق الاتعاظ بالقرآن إلا من خلال تدبره، إلا من خلال تدبره، هذا هو المقصود. نعم. وقوله تعالى: فذكر بالقرآن من، أي عظ بالقرآن، المعنى نفسه. نعم. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآية كما يقول أهل العلم تنص على المقصد الأساس من إنزال القرآن، من إنزال القرآن. نزول القرآن له مقاصد كثيرة، أنزل لمقصد القراءة، أنزل لمقصد العمل، وأنزل لمقصد التدبر، أنزل لمقصد الاهتداء، أنزل لمقصد الرحمة، مقاصد في الإنزال كما يذكر علماء القرآن. لكن المقصد الأساس الأصلي هو تدبره، بدليل هذه الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، لام التعليل، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذا فالمقصد الأساس من إنزال الكتاب، إنزال القرآن، تدبره. لاحظ الإنزال والتنزيل، ما الفرق بينهما؟ كتاب أنزلناه إنزال، في آية أخرى تنزيل من رب العالمين. فرق بين الإنزال والتنزيل: الإنزال جملة، يعني تجد في الآية ذكر الإنزال بمعنى نزل جملة إلى بيت العزة في سماء الدنيا. تنزيل أي نزل مفرقا منجما على حسب الحوادث من بيت العزة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الحوادث والوقائع. حتى تقف عند ألفاظ القرآن فتفهم المعنى، الإنزال شيء والتنزيل شيء آخر، الإنزال شيء والتنزيل شيء آخر. إذا المقصد الأساس من الإنزال هو ماذا؟ وكذلك التنزيل تبعي التدبر. أما تلاوة القرآن فهذا المدخل، تقرأ لتتدبر، والعمل بما جاء في القرآن النتيجة. ولذلك انظر إلى الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر، بمعنى التدبر يحمل على التذكر، التذكر الاتعاظ، وليتذكر أولو الألباب. وإذا حصل الاتعاظ بكتاب الله تعالى بعد تدبره ماذا يحصل؟ العمل، التعبد. دل على ذلك نهاية الآية: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أولو الألباب أصحاب العقول الصافية، لأن اللب من أي شيء هو الصافي منه. وذكرى لأولي الألباب وذكرى للعابدين. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال: نستفيد من الآيتين، وذكر لأولي الألباب وذكر للعابدين، ورحمة الله عليه، ونستفيد من الآيتين أن العاقل حقا أولو الألباب هو العابد، نتيجة التذكر، نتيجة التذكر. نعم. روى البخاري في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الإنسان. انظر، أطلقت الخيرية في الحديث لإفادة الخيرية الدنيا والآخرة. من تعلم القرآن وعلمه بشرطه. العلماء يقولون بشرطه. قد يعلم الإنسان القرآن يتعلمه ويعلمه، لكن ليس بشرطه. شرطه الإخلاص لله تعالى، شرطه الإخلاص لله تعالى، شرطه نية العمل به، شرطه الوقوف عند حدوده، شرطه امتثال أمره، اجتناب نهيه، شرطه الأدب مع القرآن، أدب مع كلام الله. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن عامر بن واذلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزار. قال: ومن ابن أبزار؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: عالم بالفرائض إشارة إلى علم المواريث. المقصود من هذا الحديث أنهم كانوا يقدمون من يقدم في المقامات الجليلة صاحب القرآن، لأن الله رفع شأنه، فلا بد أن يرفع كذلك بين شأنه بين الناس. نعم. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم. إذن المقصود كما قلت من هذا الحديث ومن كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه هو رفعة مكانة صاحب القرآن، لذلك ذلكم الولد الذي رأى والده عالي المكانة بين الناس ويجله الناس، فقال الولد لوالده: يا أبتي، من أين لك هذا؟ من أين لك هذه المكانة بين الناس؟ فأشار الوالد المربي الناصح إلى القرآن المنصف، قال: هذا الذي كنت أطويه وأنشره حتى بلغت به ما كنت آمله، فدم عليه وجانب من يجانبه، فالوحي أكرم علم أنت حامله. رفع إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. هذا الذي كنت أطويه، وكناية عن ماذا؟ كناية عن الملازمة للكتاب للقرآن. هذا الذي كنت أطويه وأنشره، هذا الذي كنت أطويه وأنشره حتى بلغت به ما كنت آمله، حتى بلغت به ما كنت آمله. البيت الثاني: صبره، فدم عليه وجانب من يجانبه، فدم عليه وجانب من يجانبه، فالوحي أكرم علم أنت حامله. ولذلك قال أحد السلف: من حفظ القرآن في رواية من قرأه فكأننا أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى. مرة جاءني شاب صبي يبشرني أنه قد ختم القرآن، فقال لي: بماذا توصيني؟ فقلت له باختصار: اعرف قدر ما حملت في صدرك. نقطة أول صدر. اعرف قدر ما حملت في صدرك، لابد أن تستشعر أنك حملت في صدرك كلام رب العالمين. استشعار مهم، بمعنى خلقك الله من صلصال وأودعك في صدرك كلامه. والله أمر جلل. نعم. في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. وفي آخره: والقرآن حجة لك أو عليك. الطهور أم الطهور؟ ما الفرق بينهما؟ الطهور الضم هو الفعل، والطهور ما بالفتح ما يستعمل للطهارة. إذا فهي صح فيها الوجهان، لا إشكال. نعم. وخير ما يفسر به القرآن وخير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد من وقفة هنا مهمة جدا، انتبهوا. صحيح أن خير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم بعد ذلك سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح. هذا الكلام في سياق بيان مرتبة ما يفسر به، لابد أن تضبط السياق. يعني من يقول هذا الكلام من أهل العلم؟ هل يقصد العلماء بهذا الكلام أنك إذا أردت أن تفسر آية في كتاب الله تنظر ابتداء، لا تنظر ابتداء إلى السنة، لا تنظر، هل هذا هو المقصود؟ لا تنظر أبدا إلى السنة، بل ابتداء تنظر إلى القرآن، هل هناك آية تفسرها؟ فإذا لم تجد تنتقل إلى النظر إلى السنة، هذا هو المقصود من كلامي؟ أبدا ليس هذا المقصود. وإلا النظر في التفسير تنظر في القرآن وفي السنة معا، لأن السنة كالقرآن كما جاء في الحديث، السنة كالقرآن. إذا من جهة التشريع، من جهة التفسير، من جهة البيان، القرآن كالسنة، لكن من جهة المقام القرآن أعلى منا السنة. فذكر هذا الكلام مراد به تحديد المقام، لا أنك تقف في التفسير عند النظر في الآيات دون النظر إلى السنة، فإذا لم تجد بعد ذلك تنتقل إلى السنة، هذا غير صحيح، وليس هذا قصد أهل العلم، ليس هذا قصد أهل العلم. وإلا سبق معنا على أن السنة مبينة للقرآن، مفسرة للقرآن. فمثل هذه السياقات لابد من فهم المصاف، ولابد من فهم المراد. نعم. طيب شوي نقف. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كلام السلف من الصحابة والتابعين بإحسان، وأهم الكتب في ذلك تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310، وتفسير الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516، وتفسير إسماعيل بن كثير المتوفى سنة 774، وكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن، في إيضاح القرآن بالقرآن لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 1393. هذا الذي ذكره الشيخ هنا في اختيار بعض التفاسير للاعتماد عليها في هذا الباب، هذا يعني اختيار موفق، لكن لابد أن ننتبه أنه اختيار بالقطر. قطر عندهم هناك في السعودية يختارون هذا الأمر، وقد يلزم وقد لا يلزم، يعني ليس بالضرورة أن نلزم يعني الاعتناء ابتداء في التفسير بهذه الكتب المختارة. فتجد في كل قطر من أقطار المسلمين تجد علماء ذلكم القطر يعتنون ببعض الكتب، سواء في التفسير سواء في الحديث سواء في اللغة سواء في كذا، يعتنون ببعض الكتب أكثر من غيرها، وليس القصد أنك لا تنظر في غيرها، لكن تجد الاعتناء بهذه الكتب أكثر من غيرها. فكان اعتناؤهم بكتاب الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير، باعتناء بكتاب التفسير البغوي، وهذا أمر مشترك بيننا وبينهم. المغاربة كذلك خاصة المالكية رحمة الله عليهم اعتنوا بتفسير الإمام البغوي، اعتنوا بتفسير الإمام البغوي. ما اسم تفسير الإمام البغوي؟ ما عالم التنزيل، كتاب جليل. كتاب جليل، ليس مدارك التنزيل. مدارك التنزيل للعلامة النسفي في التفسير، معالم التنزيل للإمام البغوي صاحب شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله، فهو كتاب جليل في التفسير، كتاب جليل في التفسير. كذلك المالكية اعتنوا به، اعتنى المالكية كذلك بتفسير البيضاوي، لكن على ما فيه، يحذر مما فيه من تأويل. كذلك اعتنوا بتفسير الجلالين على ما فيه، كذلك اعتنوا بتفسير ابن عطية رحمه الله الأندلسي المحرر الوجيز، اعتنوا بتفسير القرطبي الجامع لكتاب القرآن، واضح؟ فالأمر على حسب القطر، وهذا نوع اختيار لا إشكال فيه. لكن يمكن أن يضاف على هذا الذي ذكر خاصة بالنسبة للمبتدئ في هذا العلم الجليل الاعتناء بتيسير الكريم الرحمن العلامة السعدي رحمه الله، فهو تفسير قيم غاية في بابه، تميز بميزات أولا سلاسة كلام مصنفه. هناك سلاسة تيسير الكريم الرحمن العلامة السعدي فيه سلاسة. الأمر الآخر أنه خال من الإسرائيليات والخرافات والتأويلات وفاسد العقائد، واضح؟ ثم ميزة عظيمة في تفسيره رحمة الله عليه أنه يربط تفسير الآيات بالأسماء والصفات، هذه ميزة عند العلامة السعدي رحمه الله تعالى. هناك بعض المسائل القليلة استدركت عليه رحمة الله عليه، لأنه يعني لا يخلو كتاب من بعض الأمور يعني، لكنها قريبة محل نظر أخذ بين أهل العلم قليلة جدا، لكن الكتاب جليل وقد أثنى عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ويعتنى كذلك بتفسير الحافظ ابن كثير شامع في باب التفسير، ويعتنى لمن كان من المبتدئين يعتني بمختصرات تفسير ابن كثير، أو من اعتنى بتهذيب تفسير ابن كثير اعتنى باختصار تفسير ابن كثير وبتهذيبه. الإمام أحمد شاكر رحمه الله، الإمام الرافعي رحمه الله، هناك بعض العلماء اعتنوا بتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. إذا وقفنا عند الحديث، وأما الحديث فموعدنا غدا مع السابعة، أخذت عنكم يعني اليوم لساعة الترقل، لكن غدا نبدأ مع السابعة، ثم عندنا حصة بعد المغرب كذلك بإذن الله غدا إن شاء الله تعالى. إذا اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله رب العالمين.